ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. إنكم تبعدون عن الجنة فلا تشمون رائحتها، تحرمون من دخولها بسبب جريمتكم. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلمون لم يسلموا من ألسنتكم ولا من أيديكم، فبماذا تواجهون قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. فكيف تزعمون أنكم من المسلمين وأنتم تحملون السلاح في وجوه المسلمين وتهاجمونهم في بيوتهم وفي أمنهم واستقرارهم؟ والرسول يقول: لستم منا ما دمتم على هذه الحالة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فكيف بكم إذا طبق عليكم هذا الحكم الشرعي وواجهتم الله عز وجل وأنتم على هذا الظلم العظيم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، فكيف ترضون أن تموتوا على دين الجاهلية؟ اتقوا الله أيها المخدوعون، توبوا إلى الله ما دامت التوبة ممكنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. فكيف تزعمون أنكم مسلمون وأنتم تخلعون رقة الإسلام من أعناقكم بهذا الصنيع الشنيع؟ حذيفة بن اليمان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يأمره عند حصول الفتن، فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فكيف تفارقون جماعة المسلمين وإمام المسلمين؟ مع من تكونون حينئذ؟ سارعوا أيها المخدوعون إلى إجابة نداء ولي أمر المسلمين بالاستسلام والتوبة. وضعوا السلاح، وضعوا أيديكم في أيدي ولاة أموركم وأيدي إخوانكم المسلمين، فباب التوبة مفتوح. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا يمنعكم من التوبة والرجوع إلى الصواب من يقول لكم إن نداء ولي الأمر إنما هو خداع وكذب، فإن ولي الأمر دعاكم إلى ما دعاكم الله إليه ودعاكم إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستجيبوا لنداء الله ونداء رسوله، ولا تستجيبوا لنداء الشيطان وأعوان الشيطان. فإن الشيطان دعا الكفار في يوم بدر وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهذا ما يريده لكم هذا الناعق الذي يحذركم من قبول النداء. فتوبوا إلى رشدكم وتعقلوا في أمركم، ولا تكونوا من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. إن الذين يدعونكم إلى عدم التوبة وعدم الرجوع إلى الحق هم من جند الشيطان، وفي يوم القيامة ساعة سيقول من أطاعهم كما ذكر الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها واتبع هواه. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوبة ومعرفة الحق والعمل به، وأوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في إخوانكم المسلمين، اتقوا الله في من دخلوا في بلاد المسلمين معاهدين ومستأمنين، فإن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا تخونوا العهد. والله جل وعلا يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه وأسأله لكم التوبة والمغفرة والرجوع إلى الحق والصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.